أوج الحضارة يبدي وجهه النضرا في سامح ببديع الفعل قد ظهرا فيض من السعي أبدى كل سانحة من الجمال وأبدى للورى قطرا من الجمال وأبدى للورى قطرا هنا وحيث جلال البذل ترسمه كل الأيادي التي أبدت لنا قمرا تبدو لنا قطر تاجا نسار به كأنها الغيث من رب السماء همرا رب السماء همرا هذه ثلاثنا تأتي كلها قمم من بعد عشرين خيرا للورى غمرا تبدو بتنمية تذكي مشاعرنا وتشعل البدر تسقينا الرؤى صورا وتشعل البدر تسقينا الرؤى صورا ننمي بها سعدا تسري عزيمته فينا اقتصاد قوي يلهم الدررا ننمي بها بأسا تحنو على أممه والشعب يحفظ ميمونا ومزدهرا حيث ارتقى سدة العلياء ملهمها هذا تميم يتم الفعل مبتدرا فلتسلمي يا بلادي أنت لي قطرا ألقى على طولها من حسنها أثرا